الدرس السادس والسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في باب الهبة، يعني بيان الحكم التكليفي بالنسبة للهبة، وهو أنها مندوبة، ويعني والتسوية في الهبة يعني للأقارب، ونكمل ما تبقى من هذا الباب. تفضل. قال: وإنما تصح من مطلق التصرف فيما يجوز بيعه بإيجاب منجز وقبول. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإنما تصح من مطلق التصرف. هذا بيان لشرط الواهب، بيان لشرط الواهب. فقال: وإنما تصح، أي الهبة، من مطلق التصرف. مطلق التصرف هو البالغ العاقل غير المحجور عليه، لأن الهبة تبرع، فلا تصح من الصغير الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه أو فلس. قال: فيما يجوز بيعه، هذا شرط للموهوب. فيما يجوز بيعه، أن يكون الموهوب مما يجوز بيعه، وهو كل عين ذات قيمة شرعا مملوكة للواهب موجودة عند الهبة، هذا الذي يجوز يعني هبته ويجوز بيعه. قال: بإيجاب منجز وقبول. بإيجاب، يعني هنا هذا الشرط للبيان للصيغة، صيغة ركن في الهبة. بإيجاب منجز وقبول، القبول طبعا من قبل الموهوب له، فلا بد للهبة من صيغة، لأنها عقد، لأن الهبة عقد، وكل عقد لا بد فيه من صيغة تدل على الرضا به، ويكون ذلك بالإيجاب من جهة الواهب، مثل: وهبتك كذا، أو نحلتك إياه، أو ملكتك كذا بلا ثمن، ونحو ذلك. والقبول من الموهوب له بأي لفظ يدل على رضاه بذلك، كقبلت ورضيت ونحو ذلك. وقال: بإيجاب منجز، يعني يشترط في الإيجاب أن يكون منجزا، فيعني غير معلق على شرط ولا مقيد بوقت. فلو قال مثلا: وهبتك هذا الثوب إن رضي أبي، علق هنا على رضا أبيه، لا يصح. أو قال، قيد بوقت، قال: وهبتك هذا الكتاب شهرا مثلا، لا تصح الهبة، لابد من أن يكون الإيجاب منجزا، لأن الهبة مقتضاها التمليك المطلق حالا، يعني عندما وهبه يملكه الآن، فلا يجوز التعليق. نعم. قال: ولا تملك إلا بالقبض، فله الرجوع قبله. نعم. ولا تملك الهبة، يعني بمجرد الصيغة، صدور الصيغة مثل وهبتك كذا، لا تملك بذلك، وإنما تملك بالقبض طبعا بعد الإذن فيه كما سيأتي، لا بد من الإذن في القبض. ولا تملك الهبة إلا بالقبض، يعني قبض الموهوب له للشيء الموهوب، فله الرجوع قبله، بما أنه لا يملك الهبة إلا بالقبض، فقبل أن يحصل القبض يجوز للواهب أن يرجع في هذه الهبة، لأنها لم تدخل في ملك الموهوب له، لا زالت باقية على ملك الواهب، لا زالت باقية في ملكه، فله أن يرجع قبله، قبل القبض. فعقد الهبة لا يكمل ولا يلزم بمجرد الإيجاب والقبول، بل يبقى عقدا غير لازم، حتى يعني غير لازم من قبل الواهب، إلى أن يقبضه الموهوب له. فقبل القبض يحق له الرجوع بالهبة، ويحق له التصرف بالموهوب، ما دام في يده، يعني لم يقبضه الموهوب له، فلا يستقر ملك الموهوب للموهوب له إلا بعد القبض. فإذا حصل القبض فبهذه الحالة يتم عقد الهبة ويكمل ويصبح العقد لازما، يعني بعد القبض ليس له الرجوع، وتستقر فيه ملكية الموهوب له للعين الموهوبة. نعم. قال: ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فلو وهبه شيئا عنده أو رهنه إياه فلا بد من الإذن في قبضه ومضي زمن يتأتى فيه قبضه والمضي إليه. نعم. ولا يصح القبض، يعني لا يصح قبض الموهوب له للموهوب إلا بإذن الواهب، إلا أن يأذن له الواهب في القبض، إلا بإذن الواهب، يعني يأذن له إما صراحة بأن يقول له قبضه، أو يقول أذنت لك بقبضه ونحو ذلك، أو أن يقبضه له، يسلمه له. فلو وهبه شيئا عنده، يعني وهبه شيئا كان عند الموهوب له، هذا الشيء كان عنده فوهبه هذا الشيء، أو رهنه إياه، يعني أو وهبه شيئا كان قد رهنه إياه، يعني هو مرهون له، مرهون عنده عند الموهوب له، فلا بد من الإذن في قبضه، وإن كان هو تحت يده، وإن كان هو يعني الموهوب بهذه الحالة تحت يد الموهوب له، لا بد من الإذن في قبضه، يأذن له في قبضه، ومضي زمن، ولا بد من مضي زمن يتأتى فيه قبضه والمضي إليه، لا بد أيضا من مضي زمن، يعني بعد الإذن في القبض من قبل الواهب لا بد من مضي زمن يتأتى، يعني يمكن فيه قبضه والمضي إليه، يعني الوصول إلى الموهوب في ذلك الزمن، يعني إذا كانت الهبة في مكان والموهوب في مكان آخر، يعني الهبة المقصود يعني عقد الهبة تم في مكان والموهوب في مكان آخر، لا بد من وجود الزمن الكافي يعني للوصول إليه. فبهذه الحالة لو رجع الواهب بهذه الهبة قبل مضي هذا الزمن أو هذا الوقت كان له ذلك، لأنه لم يتم القبض. نعم. قال: فإذا ملك لم يكن للواهب الرجوع إلا أن يهب لولده أو ولد ولده وإن سفل، فله الرجوع فيه بعد قبضه بزيادته المتصلة كالسمن لا المنفصلة كالولد، فلو حجر على الولد بفلس أو باع الموهوب ثم عاد إليه فلا رجوع. نعم. فإذا ملك، يعني الموهوب ملك الموهوب له، ملك الموهوب لم يكن للواهب الرجوع، طبعا الملك متى يتم؟ بعد القبض والإذن في القبض طبعا، فبهذه الحالة ليس للواهب أن يرجع، لأن الملك قد تم، يعني ملك هذا الشيء الموهوب تم للموهوب له، فليس للواهب الرجوع حتى لو لم يتصرف فيه الموهوب له، لأنه بهذه الحالة بعد القبض تصبح ملكا للموهوب له، فليس للواهب بعد ذلك الرجوع بها. لكن هناك استثناء، قال: إلا أن يهب لولده أو ولد ولده وإن سفل، يعني هنا يستثنى يعني من عدم جواز الرجوع أو صحة الرجوع في الهبة بعد القبض، يستثنى هبة الوالد لولده أو لولد ولده وإن سفل، يعني وإن نزل ولد ولد ولد وهكذا. قال فله الرجوع فيه، يعني للأصل الذي وهب فرعه لفرعه أو الوالد لولده، فله يعني للوالد الرجوع فيه، الرجوع فيه يعني فيما وهبه لولده أو ولد ولده، فله الرجوع فيه يعني في الموهوب بعد قبضه، يعني حتى لو تم القبض، حتى لو قبضه الولد للوالد أن يرجع بزيادته المتصلة، يعني يرجع فيه مع الزيادة التي حصلت، الزيادة المتصلة. قال كالسمن، كالسمن يعني كأن وهبه دابة فسمنت هذه الدابة، أي زيادة متصلة، أو الصوف مثلا، حدوث الصوف، هذه حتى لو يعني حدثت في بعد القبض، يعني في ملك الموهوب له، له أن يرجع فيها، لأنه يعني لا يمكن مثل السمن لا يمكن فصله، هذه الزيادة لا يمكن فصلها أو يصعب فصلها كالصوف مثلا، وهي أيضا تعتبر تابعة للأصل. لكن طبعا هنا عندما نقول يجوز له الرجوع، ليس يعني أنه يعني يستحب، يكره ذلك، يكره للوالد الرجوع في هبته، خصوصا إذا كان الولد بارا فيكره له أن يرجع في هذه الهبة، وإن كان له حق الرجوع. لا المنفصلة، يعني لا بزيادته المنفصلة كالولد، يعني لا يجوز أن يرجع بالزيادة المنفصلة، طبعا الزيادة المنفصلة التي حدثت في عند الولد عند الموهوب له، لأنها حدثت في ملكه، في ملك الموهوب له، إلا إذا كان هذا الولد الذي نتج، يعني الولد المنفصل، كان موجودا قبل دخوله في ملك الموهوب له، يعني كانت مثلا الدابة حامل، فالحمل هذا موجود قبل، فهذا يعني يعتبر أنه حدث في ملك الواهب ليس في ملك الموهوب له، فهنا له أن يرجع فيه أيضا. قال فلو حجر على الولد بفلس، حجر على الولد بفلس، في هذه الحالة يسقط حق الوالد بالرجوع، وذلك لتعلق حق الغرماء بالموهوب، أو باع الموهوبة، باع الولد الشيء الموهوب، باعه أو وهبه لغيره وأقبضه إياه، ثم عاد إليه، يعني عاد إلى الولد، عاد يعني رجع الموهوب إلى الولد بسبب من أسباب الملك كالشراء أو الهبة أو الإرث، فلا رجوع، يعني ليس له أن يرجع، ليس للوالد أن يرجع بالموهوب، وذلك لتغير سبب الملك، لتغير سبب الملك، وتغير سبب الملك يقوم مقام تغير العين، فكأن العين التي في يد الفرع الآن غير العين التي وهبها له والده. نعم. قال فإن وهب وشرط ثوابا معلوما صح وكان بيعا، أو مجهولا بطل، وإن لم يشرطه لم يلزم. نعم. فإن وهب، وهب شيئا وشرط ثوابا معلوما، يعني عوضا معلوما، كأن قال وهبتك هذا الثوب بكذا، أو هذا الكتاب بكذا، أو على أن تعوضني كذا، هذه تسمى هبة الثواب، هبة بثواب يعني بعوض. فإن وهب وشرط ثوابا معلوما صح وكان بيعا، صح يعني صح ذلك، وتأخذ هنا الهبة تأخذ حكم البيع، وكان بيعا يعني يأخذ حكم البيع، لأن البيع هو عقد، عقد معاوضة بمال معلوم، كما لو قال بعتك كذا بكذا، قال وهبتك كذا بكذا، فيأخذ هنا حكم البيع. أو مجهولا بطل، يعني أو شرط عوضا مجهولا بطل العقد، لأن العوض في حكم الثمن في البيع، إذا كان الثمن مجهولا لا يصح البيع، ولأن جهالة الثمن في البيع تبطل العقد، فهنا أيضا تعتبر باطلة هذه الهبة. وإن لم يشرطه لم يلزم، إن لم يشرط عوضا لا يلزم الموهوب له أن يدفع عوضا للواهب. قال وهبتك كذا، لم يشرط بكذا أو، فهنا هذه هبة من غير ثواب، فلا يلزمه أن يدفع شيئا للواهب، لأن الأصل في الهبة أنها تمليك بلا عوض. ومما يتصل بهذا الباب، بباب الهبة، العمرة والرقبة. العمرة والرقبة، العمرة مأخوذة من العمر، وهي أن يقول الواهب للموهوب له أعمرتك كذا، مثل أعمرتك هذه الدار، أو جعلت هذه الدار لك عمري، يعني طيلة عمري أو مدة حياتي، أو عمرك أو حياتك، يعني فإذا مت فهي لورثتي، يعني ترجع بعد الموت. فهذه يعني صيغ من صيغ الهبة، لكنها مقيدة بوقت، مقيدة بوقت. تقدم معنا أنه لا يعني يصح يعني التقييد، وهنا الوقت هو عمر الواهب أو الموهوب له، يعني مدة حياتك أو مدة حياتي. نعم، فمن شرط الهبة عدم التقييد بوقت، ولكن مع ذلك فالهبة هنا صحيحة والشرط يعتبر باطلا ولاغي، يلغو هذا الشرط وتصح الهبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، جائزة يعني نافذة وماضية. وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، لمن وهبت له. وفي رواية في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. وفي رواية أيضا عند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه من بعده. إيه؟ هذا بالنسبة للعمرة. أما بالنسبة للرقبة، وهي أن يقول الواهب داري لك رقبة، أو أرقبتك هذه الدار، أو جعلتها لك رقبة. رقبة معناها يعني إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، يعني تستقر عندك. فهذه مأخوذة من الرقوب والترقب، وهو الانتظار، لأن كل منهما يترقب موت الآخر، يرقب موت صاحبه وينتظر. هذه أيضا صيغة من صيغ الهبة المعتبرة شرعا رغم تقييدها بشرط، فهي هبة صحيحة والشرط لاغي، وذلك لورود السنة بصحتها وبطلان الشرط كالعمرة. فقد روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، أي نافذة، نافذة وماضية. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في العمرة قال المراد به لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها، قال المراد به إعلامهم أن العمرة هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما لا يعود إلى الواهب أبدا. فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، أنا يعني لا ينفع هذا التقييد. ومن شاء ترك لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يعني في الرجوع فيها. نعم نعم. قال: باب العتق هو قربة ولا يصح إلا من مطلق التصرف، ويصح بالصريح بلا نية وبالكناية مع النية، فصريحه العتق والحرية وفككت رقبتك، والكناية لا ملك لي عليك ولا سلطان لي عليك وأنت لله وحبلك على غاربك وشبه ذلك. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب جديد وهو باب العتق. وطبعا العتق يتعلق بالرقيق، العتق والتدبير والكتابة كما سيأتي. وبعضهم قد يحذف مثل هذه الأبواب، يعني بعض المعاصرين يعني بدعوى أن هذا الباب لم يعد له وجود، يعني الرق غير موجود الآن أو لا، فلا داعي يعني للكلام عليه أو للتخلص من الطعن في الإسلام من قبل أعداء الإسلام، يعني يطعنون في هذا الدين، يعني كيف يجوز الرق أو يتكلم على الرق. فطبعا الجواب عن ذلك أن الرق لم يحدثه الإسلام، هو موجود من قبل، الرق موجود قبل الإسلام، وعندما جاء الإسلام كان موجودا، والإسلام دعا إلى تحرير الرقيق، والشارع يتشوف إلى تحرير الرقيق. لذلك يعني تجد لو حلف الإنسان يمينا جعل من أول كفارة اليمين عتقه رقبة، الكفارات كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة الجماع للصائم في نهار رمضان، يعني كل الشارع شرع هذا للتخلص من الرق ودعا إلى التحرير الرقيق. فهذه دعوة باطلة، يعني اتهام الإسلام بذلك. ثم أنه يعني أيضا قولهم مثل هذا لم يعد له وجود فلا داعي لكتابته أو دراسته أو قراءته، هذا أيضا جهل، لأن هذا علم. وأيضا أحكام الرق مذكورة في الكتاب وفي السنة، الرقيق وتحرير الرقاب مذكور في القرآن، فكيف لا يكون المسلم، المسلم يقرأ القرآن ويقرأ السنة، فإذا لم يكن يعني يدرس مثل هذه الأمور ويتعلم الأحكام كيف يفهم كتاب الله وكيف يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا جهل بالدين أن يترك مثل هذا الأمر، بل لابد من معرفته ودراسته حتى يكون الإنسان على بصيرة، وعندما يمر في الآيات التي تتحدث عن ذلك يفهم ما المقصود، كذلك عندما يقرأ الأحاديث التي تتكلم عنه يكون على بصيرة. حتى لو لم يكن الرق موجودا، ربما يأتي زمان تستعيد الأمة قوتها وعزها ومجدها، ويكون هناك أسرى، يكون هناك فتعود مثل هذه الأمور. فقال المصنف رحمه الله: باب العتق. العتق يعني تحرير الرقيق، والعتق هو إزالة الملك عن الآدمي وتخليصه من الرق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فقال هو قربة، العتق تحرير الرقيق قربة، يعني يثاب عليها المسلم، ولا يصح إلا من مطلق التصرف، ولا يصح إلا من مطلق التصرف العتق. طبعا مطلق التصرف فيما يملك، وهو كل بالغ عاقل غير محجور عليه لسفه أو فلس، وذلك لأن العتق تبرع، العتق تبرع، ولا يصح التبرع إلا ممن كان على هذا الوصف، يعني مطلق التصرف. ويصح بالصريح، يصح العتق بالصريح يعني باللفظ الصريح بلا نية، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، مثل الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. يصح بالصريح بلا نية أي باللفظ الصريح. ويصح بالكناية مع النية، اللفظ الكنائي لا بد من أن تصحبه النية، إن لم تصحبه النية لا يصح. قال: فصريحه يعني صريح العتق، العتق والحرية، يعني ما يشتق من هذا، مثل يقول أنت حر أو أنت عتيق أو أعتقتك أو حررتك، هذه كلها ألفاظ صريحة. وفككت رقبتك، هذا لفظ صريح في العتق. والكناية، الكناية هنا كل لفظ يتضمن زوال الملك أو ينبئ عن الفرقة. قال: مثل لا ملك لي عليك، هذا يحتمل أنه يعني بذلك أنه حرره واعتقه، لا ملك لي عليك ولا سلطان لي عليك وأنت لله وحبلك على غاربك، أو حبلك إذا كانت أم على غاربك وشبه ذلك، هذه كلها ألفاظ كناية. أو أيضا قوله لا خدمة لي عليك، فهذه ألفاظ كناية، يعني إذا صحبتها النية يعتبر عتقا، إذا نوى بذلك العتق يكون عتقا. وقوله حبلك على غاربك، أو بالنسبة للأم حبلك على غاربك، يعني اذهب أين شئت أو اذهبي أين شئت. والغارب هو ما بين سنام البعير وعنق البعير، فالناقة والبعير إذا رعت يلقون عليها الحبل على هذا الغارب، يعني حتى تأخذ حريتها وتمشي وترعى كما تشاء. نعم. قال: ويجوز تعليقه على شرط، مثل إذا جاء زيد فأنت حر، فإذا علق بصفة لم يملك الرجوع فيه بالقول، ويجوز الرجوع بالتصرف كالبيع ونحوه، فإن اشتراه بعد ذلك لم تعد الصفة. نعم. ويجوز تعليقه على شرط، تعليق العتق يجوز تعليقه على شرط، مثل إذا جاء زيد فأنت حر، يجوز لأن الشارع يتشوف إلى تحرير الرقيق فيتوسع في هذا الباب، ليس كالهبة، الهبة تقدم معنا أنها لا يصح تعليقها، لا يصح تعليقها على شرط. أما العتق يصح، وإن كان هو في معنى التبرع أو في معنى الهبة، لكن لتشوف الشارع للتخلص من الرق وتحرير الرقيق يجوز تعليقه على شرط، مثل إذا جاء زيد فأنت حر. فإذا علق بصفة، يعني علق العتق على صفة، يعني على شرط أو على أمر إذا حدث، لم يملك الرجوع فيه بالقول، يعني المعتق هنا لا يملك الرجوع فيه في العتق بالقول، لا يملك، يعني يقول مثلا رجعت عن عتقك، لا يملك ذلك. لكن قال: ويجوز الرجوع بالتصرف كالبيع ونحوه، كالهبة والهدية. فالرجوع بالقول لا يصح، لا يملك ذلك، ليس له ذلك. ويجوز الرجوع بالتصرف، يعني إذا تصرف فيه بعد أن علق عتقه على صفة، قبل وجود هذه الصفة أو قبل وجود هذا الشرط باعه، فهذا يعتبر رجوعا، يعتبر رجوعا. فإن اشتراه بعد ذلك لم تعد الصفة، لأنه ملكه بسبب جديد، وتبدل سبب الملك كتبدل العين، يعني هو علق عتقه على صفة ثم لم توجد الصفة فباعه ثم عاد إلى ملكه، اشترى مثلا مرة أخرى، لا يعود التعليق، يعتبر أن انتهى فلا تعود الصفة. مثل لو علق الطلاق على شيء، علق مثل الطلاق الثلاث على شيء، فمن الوسائل للتخلص من مثل هذا المخالعة، يخالع ثم يفعل المعلق عليه أو المحلوف عليه ويعيدها بعقد جديد، فتقع عليه طلقة واحدة ولا يعود التعليق السابق. نعم. قال: ويجوز في العبد وفي بعضه، فإن اعتق بعض عبده عتق كله، فإن كان عبدا بين اثنين فعتق أحدهما نصيبه عتق، ثم إن كان موسرا عتق عليه نصيب شريكه في الحال ولزمه قيمته حينئذ، وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط. نعم. ويجوز في العبد وفي بعضه، يعني يجوز العتق في العبد كله وفي بعضه، يعني يعتق بعضه كثلثه أو ربعه أو نصفه، فإن اعتق بعض عبده عتق كله. إذا عتق بعض عبده، هو يملك هذا العبد فأعتق بعضه، فيعتق كل العبد، يعني يسر العتق إلى جميعه، يسر العتق إلى جميعه، لأنه يعتبر موسرا به طالما أنه يملكه. وهذا أيضا لتشوف الشارع إلى العتق وتحرير الرق، والعتق أيضا قربة فلا تتجزأ هذه القربة. فإن أعتق بعض عبده عتق كله بالسراية، فإن كان عبدا بين اثنين، يعني مشترك هذا العبد بين اثنين، فعتق أحدهما نصيبه عتق نصيبه، فهو يملك نصف هذا العبد، فأعتق نصيبه، عتق هذا النصيب وهو النصف مثلا، ثم ينظر إن كان موسرا، يعني إن كان موسرا بباقيه بنصيب شريكه، عتق عليه نصيب شريكه في الحال، يعتق الباقي بطريق السراية، ولزمه قيمته حينئذ، يعني قيمته لمن؟ لشريكه، يعتق الكل ويلزمه أن يدفع قيمة نصيب شريكه حينئذ، يعني حين كان موسرا، فيلزمه قيمة ما أيسر به من نصيب شريكه قل أو كثر. وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط، إن كان معسرا عتق نصيبه فقط، يعني لا يسري إلى الباقي لأنه معسر، ليس عنده ما يدفع للشريك قيمة نصيبه، فيبقى نصيب الشريك مملوكا، وبهذه الحالة يصبح العبد مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه مملوك. نعم. قال: ومن ملك أحد الوالدين وإن علوا أو المولودين وإن سفلوا عتق عليه، وإن ملك بعضه، فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق، وإلا فلا. نعم. ومن ملك أحد الوالدين وإن علوا، عن الأب أبو الأب وهكذا، أو المولودين وإن سفلوا، يعني نزل الابن ابن ابن وهكذا، يعني الأصول والفروع، عتق عليه، يعني من ملك أحد أصوله مهما علوا كجد وجدة، أو فروعه مهما نزلوا كابن وابن ابن وهكذا، أصبح حرا فور تملكه له، يعتق عليه. وإن ملك بعضه، يعني بعض مثل بعض هذا الأصل أو بعض هذا الفرع، ليس كله، جزء منه كالثلث النصف، وإن ملك بعضه فينظر، فإن كان برضاه، يعني اشترى نصف أبيه أو اشترى مثلا نصف ابنه وهو موسر، موسر قوم عليه الباقي، يعني موسر بباقي الثمن، بباقي الثمن قوم عليه الباقي، يعني الذي لم يشتره، وعتق يعتق كله بالسراية، وإلا فلا، وإلا يعني إن ملكه بغير رضاه واختياره كما لو ورثه أو لم يكن موسرا فلا يقوم عليه، يعني الباقي لا يقوم عليه، فلا يعتق الباقي بالسراية. نعم. قال: ولو أعتق الحامل عتقت هي وحملها، أو أعتق الحمل عتق دونها. نعم. ولو أعتق الحامل، يعني أمته الحامل، عتقت هي وحملها، لأن الحمل تبع لأمه فيعتبر كالجزء منها، تعتق هي وحملها. أو أعتق الحمل فقط، أعتق الحمل دون الأم، عتق دونها لأنها هي متبوعة فلا تصير تابعة له، هو تابع لها، إذا عتقت يعتق، لكن إذا عتق هو هي لا تتبعه. فإذا أعتق الحمل عتق الحمل دونها، يعني دون الأم، لأنها متبوعة فلا تصير تابعة. وإنما جاز عتق الحمل وحده، قلنا لرغبة الشارع في العتق، أو تشوف الشارع للعتق. نعم. قال: ولو قال أعتقتك أو أعتقتك على ألف، أو بعتك نفسك بألف، وقبل عتق ولزمه الألف. نعم. ولو قال، يعني السيد قال لعبده أعتقتك على ألف، يعني تدفع لي ألف، أو بعتك نفسك بألف، قال السيد لعبده بعتك نفسك بألف، وقبل، قبل العبد عتق ولزمه الألف، يعتق ويلزمه أن يدفع الألف، مثل الكتابة، ولو أن الكتابة يعني تكون منجمة وتكون كذا كما سيأتي في بابها. فبما أنه اشترط عليه ذلك وقبل العبد بهذا الشرط، فيصح هذا العتق، يصح العتق ويلزمه الألف، يلزمه الألف. شيخ، الفرق بين هذه والكتابة، الكتابة العبد إلى الآن، الفرق بينه وبين الكتاب أن العبد إلى إذا ما دفع يكون عبد، يستطيع أن الكتابة تختلف، يعني هو هنا خلاص صار حر الآن في الصورة، الآن في الصورة هذه يكون حر العبد، المكاتبة إلى أن يدفع. أما المكاتبة لا يتحرر حتى يدفع ما عليه، كذلك الكتابة تختلف عن هذه الصورة أيضا من جهة الرجوع، يعني الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد كما سيأتي في بابها. نعم. شيخ، عندي سؤال بالهبة، إن مثلا الآن شيخ اللي مثلا وضعت رهن أو إعارة عارية عند ناصر واستعار مني، بعدين قلت هذه هبة لك، هذا ما يكفي يعتبر إذن بالقبض لما أقول له هبة؟ لا، هبة لك وأذنت لك في قبض، لازم أقول أذنت أو أني أقبض. نعم، إذا كان هبة أو كان مرهونا كما تقدم فوهبه له، لابد من الإذن في القبض، ولو كانت عنده يأذن له في قبضها. نعم، حتى يعني تدخل في ملك الموهوب له. نعم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.